بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. ولو فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة you كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كل كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا كشفنا عنهم عذاب الخزي كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا قل انظروا قل لآمن من في الأرض كلهم تجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماء Oh, وأن أقم وجهك تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم

كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين كلها أيها الناس إن كنتم في شك الغفور الرحيم من اهتدى فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما you لا تعبدوا وَدَقَّ اللَّهُ